جاي بما انك هتواجه في الميكس الا هتلاقي انه هذا طلع فوق وهذا طيب فبرضه لما حسنت ان شاء الله باذن الله حكون معاكم بس بعد كده من هو وينك تحط التيوب لا يكون عليه بارافين ولا حيكون عليه غطا زي التيوبات اللي نحن نستخدمها لابد انك ايش؟ شيله السيلومنتيشن عادة يستخدموه في المستوصفات والمراكز الصحية المستشفيات يعني سواء كان مانوال الكيميكالز كده ولا كان از كيدز لازم موجود ليش؟ لأنه ينفع تقريبا معظم الاكتم على الهلمن بالإضافة للبروتوزوم يعني يعتبر هو الجنرال يعني نحن حناخذ اثنين جنرال تكنيك اللي هم السيلومنتيشن والفلوتيشن السيلومنتيشن كمان أشمل من الفلوتيشن تمام؟ فعشان كده معظم المعامل أو المختبرات تستخدم الخطوة الأولى يعني حاخد من نص لواحد جرام من الستول تمام؟ ليش؟ لاحظ قاعدين نتكلم بالجرام ليش؟ لأن نحن قاعدين نتكلم خلاص وريدي على سيمي فورميد ستول طيب؟ أضيف لها 7 مل من 10% فورمالين وبعد كده حأصفيها ليش؟ لما نستخدم الشاشة والمصفى طبعاً هذه العين اللي هنا مستخدمة الصوت اللي انتوا شايفينها فبالتالي سهل إني بمجرد ما أحطها فكرة إني أحط شاشة أو الكلام ده الفكرة إني أحاول أتخلص من اللارج ديس اللي ممكن تكون فايبر كل الأشياء اللي حتكون كبيرة ممكن أنا لما أشتغل الريموت حتشوف الفرق ما بين شريحة الريموت اللي عم تكون مسكون زي كذا من أي تي حتكون أوضح فأنا لما أصب في أشياء أو عوالق حتمسك في الشاشة وحينزل لك من الناحية الثانية أو من تحت حيكون الستول أصفر في أشياء مسكت فيه هذه الأشياء كنت أنا شايفتها في الريموت لكن أنا ما بدي أشوفها في شريحة طيب فهذه أول مرحلة إني أتخلص هذا اللي قاعد نحمله فطبعاً بالدروبر ده اللي هو فورمالين بعد كده حضيفه في الجرادويت تيوب عادة الجرادويت تيوب نحن نستخدمها تكون 15 مل سواء بلاسيز ولا بلاستيك بلاسيز ولا بلاستيك نيجي نتكلم على بعد ما حضيته ألين 7 يعني نحن اليوم حنشتغل نص أو واحد مل من الستول حضيف له ألين 7 يعني 6 أو 6.5 من 10% فورمالين بعد كده حضيف له تكملة العشرة 2 مل من الفين أسيتات أغطي التيوب وأبدأ أخضه لمدة دقيقة دقيقة قد تقديرا الخط باليد من 35 إلى 50 مرة تخضه دقيقة أول 5 خطوات 6 خطوات بيدي طبعاً أنا ما حجز أرج 35 خطوات ما رجع أول 5-6 مرات تخض فيه الطيور ترجع تنسمي وغطس الحين ترجع تسكي ثاني ليش؟ لأنه بمجرد ما تبدأ تخضي كمية من الهيئة الأسيتات حتتحول لغاز الغاز هذا لو ما خرجتي هتلاحظ لأنه هو حيث يخرج من الغطاء هيدا يخرج من الغطاء أنا أسمع رجع على شو الآن وأقرب الخطي وبعد كده طبعا زي ما ممكن بمجرد كلمات اللي على الجلوس هي ما حتعمل الدافل بس إنه بمجرد ما توصل للجلوس أبدا الجلوس على بعد ما خمرت خطة دقيقة أو 50 مرة أقوم أحطه في السنتر فيوج بسرعة 2000 في الفترة هذه بعد الخمس دقائق حنجيب التيوب عبارة عن طوالات سيدمنت فورمالين زي كأني زي أول ما رصيت تمام؟ إيش الجديد عندي؟ وأنا حطيت الستول حطيت فوق الفورمالين بعدين حطيت الكاس ايش اللي زاد عندي؟ ايش هو هذا البلوك اوف ديبريس؟ هذا الفات اللي كان موجود في الستول واللي عشان حطيت الايثايل اسيتيت هسه سوى الطبقه الرابعه اللي هي ما بين رقم 3 ما بين 2 و4. الطبقة الثالثة دي بلوك اوف ديبريس. البلوك اوف ديبريس هذه الطبقة السميكة اللي هو كل الفات اللي أنا ما شايفته والأورجانيك ماتيريال اللي كانت موجودة في الأسطول وأنا ما شايفه. وأخذ معاها كمان شيء من الفضلات برضو اللي كانت موجودة في الأسطول بس كانت معاها وكتبه. طيب أنا كيف أتخلص من الطبقة دي؟ الطبقة هذه حتكون ماسكة معاها سرعة السنترفيوج، حتكون ماسكة في وول الداخل تبع التيوب. فأنا إيش أسوي؟ لابد إني أنا أعمل إزاحة لها. كيف أعمل إزاحة؟ أعمل إزاحة 80%. لنفرض أن منطقة الستيكر هذه فأنا حجيب عود الستيك بطوله وأحرك بس إن مجرد ما أدخل التيوب أتعدى منطقة البلوك ديبريس مو آخر التيوب، لا بس مجرد إني عديتها فحعمل إزاحة من هنا وأبعد البلوك ديبريس من الانير وول تبع التيوب لين ما أوصل لين هنا. فهذه المنطقة دي تعتبر 80% من التيوب. طيب بعد كده إيش حسوي؟ حرم عود الستيك الزبالة وأكوب من الناحية اللي أنا ما عملت لها إزاحة. ايوه هذه عملت لها ازاحه هنا بعد ازاحه. الفكره انه انا لابد ان اتخلص من هذا كله عشان اوصل للسيف. فلما اجي اكوب امسك التيوب واكوبه من الناحيه اللي انا ايش؟ ما عملت. ليش؟ لانه انا بمجرد ما حرجع اوقف التيوب ثاني زي لما انت تغسلي كاسه على المغسله. لما تيجي تغسلي كاسه اذا حطيتيها على المنشف تبع الكاسات حتنشف صح؟ لكن غسلي كاسة أو أي شيء وبعد ما تغسلي أرجعي وضعي فيه تاني ترجع الموية كانت ماسكة كاسة برا ترجع تشتغل معي. فهنا الفكرة لو أنا حبيت من غير ما هعمل إزاحة هينخلط الشغل اللي أنا اشتغلته جوا والموية اللي حتنزل تحت حتنزل عيبة. لكن أنا لما أعمل إزاحة وأكب لا حتلاحظي حتى البول الداخلي إذا إني بول تبع تيو هتلاحظين من ناحية وسط بقية الأطراف نظيفة. وأنا أبغى الموية اللي حترجع تنزل ثاني منطقة الحدود تكون نظيفة. طيب شايفين البلوك ديبريس كيف؟ حتشوفوها أنتم كمان لما حتشتغلوا. الإيثار ما هو باين لأنه هو زي ما هو شفاف. حيكون عندي سيدمنت، شوف السيدمنت قديش. هذا اللي حيكون طالع لي. كل واحدة إن شاء الله اليوم حتشتغل. الفورمالين البلوك اوف ديبريس والايثار اسيتات شايفين بس مجرد اني هنزل الوود ستيك الين ما بعد البلوك شوي ما يحتاج اني اغطس ولا عندها. الفكره اني انا دخلته عشان اتخلص من السداد فما احتاج اني اوصله لتحت. بعد كده حيفضل معاي السيدمنت بشويه السيوش اللي هو الفورمالين. أنا أتكلم كلمة أنا هعمل ميكس للتيوب هيختلط شوية الموية اللي بنزل عليه والفورمالين اللي نزل عليه وأكون مجهز الشريحة. هنرجع ثاني مرة الخطوات الشريحة مجهز عليها لون سائل وأي لاين آخذ دروب من السيزمين وأعمل الشريحة. الفكرة التكنيك كله مو إنك تحط صدور 7 و3 وتسلم التيوب 10 هذا مش مقدور إزاي تسوي ولا انك تعملين الخطه دي خلاص فكره الخطه انك حتنسي تجيب شويه وترجعي. الفكره في مين؟ في تكتله الكتابه. في ناس عندهم رحبه يعني الموضوع ده ماني داري ليه انها تكوب وترجع فبالتالي صار عندك كميه اكثر من المفروض تبقى وانا بالتالي هذا يعني شغل محب تمام؟ فانت كده ضيعتي عليكي التارجت هو السيلف. مرة واحدة ورجع. حلو الكلام؟ فكل التكنيك اللي بتعمل إزاحة وتكون بدفعة واحدة وتتحصل على سنة. الوتمات لما عملناها قبل أسبوع كانت عندك عينة ستون وانت تاخذينها منها ظبطت أول مرة ظبطت ثاني مرة ثالث مرة ما عندك مشكلة. الفكرة هنا إنه كمية الستون عندك هنا قليلة. طيب؟ فلا بد إنك توازني مو تتشفقي بالعينة. الناس اللي تشفقوا بالعينة يعني حطوا شوية طيب حطيت نقطة ونقيطة من الأسطول فبالتالي ما حتغطى عندك الكفة السلبية. فصرتي لا انت اللي عملتي شريحة ولا انت اللي وفرتي النقطة هذه. معايا؟ لما تيجي تعمل شريحة الوتمان عشان لا يخلص عليك شغلك هذا. يعني اللي حيفضل لك ترى ممكن يعمل لك 2 دور 3 دور. فانت لما تيجي تعملي الوتمان لا تحطي نقيطة. لأنك هتحطي عليها كمان شوية نورما سانا وايدان عملتي الميكس الكفر السليب ما حيتغطى هيصير جزء منه ناشف جزء مبلول وهذه الشريحة فاشلة. معاي؟ لما تيجي تعمل الشريحة وازن النظري انه الكميتين تكون كويسة وتغطى والميكس تبعها يغطي لي الكفر السليب فما عندي مشكلة انه نخلي فيها ايربوكس لكن مو انه الكفر السليب ما طيب؟ معاي؟ عشان نكون دقيقين بعد ما اعمل الشريحة طبعا الشريحة هنا لاحظي انه ما في ثلاثة مسلاين ولا اي داي لانه الشخص اللي بده يعمل الشريحة هو عادي جاهز بداية كمية يوحد وما يبغى يضيف لها اي شيء ثاني لانه الشريحة كده كانت عاملة الكمية اللي هنا كانوا حاطط دور مسلاين او اي داي. في بعضهم لما تكون الكمية مرة بسيطة لتحت يحطوا النورما السراي من فوق الدروبر عشان يحصلوا الكومبينيشن من فوق حطوا نقطة نقطتين نورما السراي خلاص الميكس يكون هنا أنا آخذ زي كده تمام؟ أو إنه خلاص بنظره هو عارف إن الكمية دي تكفيني أعمل شريحة شخص كواليفاي أخذ الكمية دي من غير نورما السراي لأنه نحن إيش قلنا فكرة النورما السراي؟ انه يعمل كليرنج وشويه كليننج عشان تقدري تطلع خلاص هو شاف انه كده ممكن يشوف كواليفاي هاب سكيل خلاص كده عارف يشتغل يلا نحن ما زلنا في طول ان احنا قاعدين نتعلم ونقدر ما نبغى نخسر الكميه اللي عندنا فاعمل ماوث ستاندرد اللي احنا تعلمناه طيب حطها الدبل سليب خلاص هو عارف انه شغله كده هيكون شغل واحد بروفيشنال حيشتغله بالستاندرد مثل اللي احنا بنياها يا من فوق لتحت او من اليمين لليسار او العكس. في سؤال؟ طيب ايش حنسوي احنا دحين؟ تلبسوا لي بلفزاتكم وتزودوني على وشك ثالث.